إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك يحلم ما يجب الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات القلوب آمنوا بالله ورسوله وآتكم ما جعلكم مستخلفين الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله السماوات والأرض لا وقل له وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير Oh. صدق الله.